عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. طيب دخلنا في باب الآنية، ذكر تحريم آنية الذهب والفضة، ما الشاهد لذكرها في الباب؟ بماذا ذكرت في الباب فيها؟ لا تشربوا ولا تأكلوا، ما الفائدة فيها؟ نحن الآن في باب إيش؟ تطهر، تطهر بالماء. يعني ألحق العلماء، ألحق جمهور العلماء سائر الاستعمالات بالأكل والشرب كما سيأتي معنا. قالوا نهي عن الأكل والشرب فسائر الاستعمال محرم، كما أنه يحرم الأكل فيها والشرب فيها فيحرم جميع الاستعمال. هذا قول الجمهور وحكي إجماعا ولم يصح.